بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: وإذا صلى الإمام المسافر بالمقيمين. قلنا في نهاية الدرس السابق أن الإمام الآن شرع في بيان حكم أو كيفية اقتداء المقيم بالمسافر. إذا اقتدى المسافر بالمقيم صار المسافر تبعا للمقيم فيجب عليه الإتمام. فهل الحكم على العكس ينعكس بأن اقتدى المسافر المقيم بالمسافر ينعكس فرض المقيم فيصير ثنائيا؟ قال: وإذا صلى الإمام المسافر بالمقيم ركعتين سلم الإمام على رأسه ركعتين. ليه؟ قال: لتمام صلاته، لأن صلاته كما علمنا الرباعية صارت ركعتين، سلم على رأس ركعتين، سلم لتمام صلاته. قال: ثم أتم المقيمون، يعني المقتدين أو المقتدون، ثم أتم المقيمون صلاتهم منفردين، لأنهم التزموا الموافقة في الركعتين، التزموا باقتدائهم بالإمام المسافر، التزموا الموافقة للإمام في ركعتين فقط، في ركعتين، لأنهم التزموا الموافقة للإمام في الركعتين، فينفردون في الباقي كالمسبوق، إذا لأنهم التزموا الموافقة في الركعتين، فينفردون في الباقي في الثالثة والرابعة كالمسبوق. المسبوق طبعا معلوم لديكم، ينفرد فيما فاته من صلاته مع الإمام، كذلك حال أولئك الذين اقتدوا بالمسافر، إلا أنه أي المقتدي بالمسافر، إلا أنه يعني إلا أن المقتدي بالمسافر لا يقرأ فيما يقضي في الأصح، لأنه لاحق. طبعا اللاحق قلنا أكثر من مرة هو من أدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام، واللاحق يقضي صلاته بدون قراءة، يقضي ما فاته مع الإمام بدون قراءة. نعطي مثال حتى نتذكر، لعله غاب عن بعض الأذهان مسألة اللاحق. أنا دخلت إلى المسجد، المؤذن يقيم الصلاة، فكبر الإمام للصلاة، فدخلت مع الإمام من تكبيرة الإحرام الله أكبر. في الركعة الثانية سبقني الحدث، خرج نزف أو رعف أنفي بدون تسبب مني، لوحده هكذا رعف، فتركت الصلاة مع الإمام وذهبت للموضأ دون أن أتكلم أو أن أذكر الله، لا في ذهابي ولا في إيابي. ذهبت وانتظرت حتى انقطع الدم وتوضأت، أصحت وضوئي، ثم رجعت إلى الصف الذي تركته، فإذا بالإمام قد قعد القعود الأخير، يعني صلى الركعة الثالثة والرابعة، فأقعد مع الإمام القعود الأخير وأقوم لقضاء الثالثة والرابعة دون قراءة. فهذا هو إيش؟ اللاحق. فالذي المقتدي المقيم إذا اقتدى بالمسافر لا يقرأ فيما يقضي من صلاته، يعني الثالثة والرابعة. ليه؟ قال: لأنه لاحق في الأصح. لما قال في الأصح نفهم من ذلك أن هناك قول آخر أنه يقرأ في الثالثة والرابعة، ولكن المعتمد المفتى به أنه لا يقرأ. نعم يا أخي تفضل. إذا الظاهر أنه يقرأ ولا يعتبر لاحقا، لا يعتبر لاحقا، يقضي ما فاته مع الإمام، بمعنى أنه يقرأ ويتم الباقي بدون قراءة، ويتم الباقي بدون قراءة. لابد أن عندما يقوم بقضاء ما فاته أول شيء، ثم يتم الصلاة. الله. قال ويستحب. نعم يا أخي تفضل. قال ويستحب إذا سلم التسليمتين في الأصح، يعني يستحب للإمام المسافر إذا كان مسافرا إذا سلم التسليمتين في الأصح أن يقول أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. قال بسكون الفاء جمع مسافر كركب وصحب، جمع راكب وصاحب، فإن قوم سفر أي مسافرون. طبعا يخاطب ذلك من صلى معه من غير أشخاص الذين هم مسافرون معه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام، قال هذا الكلام حين صلى بأهل مكة وهو مسافر. جاء في ذلك حديث أخرجه أبو داود عن عمران بن الحصين قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول يا أهل البلد صلوا 4 فإنا قوم سفر، فإنا قوم سفر. كذلك أخرج الإمام مالك عن ابن عمر، عن ابن عمر أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قدم مكة المكرمة، قدم مكة المكرمة صلى بالناس 2 ركعة، صلى بالمسلمين 2 ركعة، ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. فلذلك فهم العلماء من هذا الكلام أن الوطن، أن الوطن الأصلي يبطل بوطن أصلي مثله. مكة كانت وطنا أصليا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت وطنا أصليا لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، ولكن لما ارتحل النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والفاروق عمر رضي الله تعالى عنه عن مكة المكرمة إلى المدينة المنورة واستوطنا المدينة وأحدثا فيها أهلا ونقلوا أهلهم من مكة، فصار وطنهم الأصلي هو المدينة المنورة، هو المدينة المنورة، والوطن الأصلي مكة أصبحت وطنا عابرا، وطنا غير أصليا. فكان النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكذا أصحابه الكرام رضوان الله عليهم عندما يأتون من المدينة المنورة إلى مكة يكونون مسافرين، فإذا دخلوا إلى مكة لا يكونون فيها لا يتمون صلاتهم ويقولون عدنا إلى موطننا الأصلي. قال لا، التغى هذا الموطن، انتهى، كان وطنا أصليا ولكن لما ارتحل عنه وأحدث أهوى. سيأتي الظن الكلام بعد ذلك عن هذا الموضوع بعد قليل. واستحدثوا أهلا أو موطنا جديدا ونوى الإقامة منه لا الارتحال عنه، فبطل الموطن الأول، فصاروا إذا دخلوا إليه وهم مسافرون لا يتمون الصلاة إلا إذا نووا الإقامة فيه 15 يوما فصائدا. قال وينبغي أن يقول ذلك قبل شروعه في الصلاة لدفع الاشتباه. وينبغي أن يقول ذلك، يعني أن يقول الإمام للمصلين قبل أن نشرع في الصلاة أتموا صلاتكم فإني أو فإنا قوم سفر، لدفع الاشتباه. هذه الينبغي التي ذكرها الشيخ يخالفها الحديثان اللذان ذكرتهما لكم، أن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والفاروق عمر رضي الله تعالى عنهم كان قالا ذلك بعد إتمام الصلاة، بعد أن فرغا من الصلاة قالا أتموا صلاتكم يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، ولم يقولا ذلك قبل الشروع في الصلاة. فهذا الكلام فيه شيء والله تعالى أعلم. قال وإذا دخل المسافر مصره أتم الصلاة وإن لم ينوي الإقامة فيه. أيوه جميل الكلام، كأن دخله لقضاء حاجة لأنه متعين للإقامة، والمرخص هو السفر، يعني المرخص لقصر الصلاة هو السفر، والمرخص للإفطار هو السفر إلى غير ذلك. وقد زال السفر المرخص فيرجع للإتمام. انتبه قوله كأن دخله لقضاء حاجته، يعني كما ذكرنا ذلك في مسألة ماضية سابقة في الدرس السابق، إنسان سافر وغادر حدود مصره، فبدأ الآن فصلى الظهر ركعتين، وبعد أن مشى عدد من الكيلومترات مثلا 10 كيلو 5 كيلو إلى آخره وصلى الظهر ركعتين، دخل وقت العصر، وقبل أن يصلي العصر تذكر أنه نسي متاعه، فبمجرد ما قلناها هنا بمجرد ما نوى أن يرجع، قلنا ماذا يفعل؟ يتم وأراد أن يصلي، فإن صلى بعد أن نوى أن يرجع وأراد أن يصلي العصر يصلي 4 ركعات، ولكن هنا الشيخ قال كأن دخله لقضاء حاجة، فسواء دخله أو لم يدخله، أو مثلا المسألة غير هيك، أنا الآن مثلا كنت بحلب أو بحمص وأنا مسافر إلى درعا، وطني الأصلي هو دمشق، فمررت أثناء ذهابي وسفري من حمص إلى درعا، مررت بدمشق، مررت ببلدي بمصري، وأردت أدركتني فأدركني فرض صلاة، فماذا أصلي فيه؟ أتم الصلاة، لأنني دخلت بمجرد دخولي لمصر، وإن دخلت لا بقصد القرار، بقصد المرور، أنت الآن أصبحت مقيم فيجب عليك أن تتم الصلاة. وضحت المسألة إن شاء الله تعالى. قال لأنه يعني لأن مصره متعين للإقامة، بمعنى أنه سواء نوى الإقامة أو لم ينوي الإقامة هو متعين، بمجرد ما دخل لزمه أن يتم الصلاة. قال ومن كان له وطن فانتقل عنه بكل أهله، يعني لم يبقى لا زوجته ولا أولاده مثل حكاية مثلا أنس أو حكاية رضوان، أنس أهله زوجته في الرياض أو في الطائف، رضوان زوجته وأولاده في الشارقة أو ما بعرف في دبي في الإمارات المهم، ولكن له بيت في دمشق، وأنت كذلك أنا له بيت في دمشق، فصار عنده وطنان الآن، عندك أنت الآن وطنان، لأنك وطن أصلي في السعودية، وطن أصلي في الإمارات، وطن أصلي في مصر، وطن أصلي في ليبيا، ولكن إذا ما رجعت إلى دمشق رجعت إلى وطنك، وطنك الأصلي الثاني، لأنه ما زال لك أهل في دمشق، ما زال عندك بيت مقر في. أما لو أنك غادرت دمشق بقصد الارتحال عنها تماما وبعت ممتلكاتك وبعت سكنك ولم يبق لك صلة بدمشق أبدا، وقصدت الاستقرار في السعودية أو الاستقرار في الإمارات أو في مصر أو ليبيا أو تونس أو أي بلد أخر أو أي بلد آخر، فإذا ما رجعت إلى دمشق ترجع إليها وأنت مسافر، فإذا ما نويت الإقامة فيها أقل من 15 يوما فأنت مسافر، حتى وإن كان لك فيها أقارب، فأنت الآن صرت مسافرا. فهنا قال الشيخ ومن كان له وطن فانتقل عنه، عن هذا الوطن، بكل أهله واستوطن غيره، ثم سافر فدخل وطنه الأول الذي كان انتقل عنه، لم يتم الصلاة، من غير نية الإقامة، أو نوى إقامة أقل من 15 يوما، فإذا نوى إقامة 15 يوما يتم الصلاة، لا لأنه دخل وطنه الأصلي، لا، بل لأنه صارت دمشق بالنسبة له، أو صار الوطن الأول بالنسبة له صار اسمه وطن إقامة وليس وطنا أصليا. قال لأنه يتم الصلاة، عفوا، قال لم يتم الصلاة من غير نية إقامة لأنه لم يبق وطنا لهم، يعني لأنه بالانتقال بالكلية من الوطن الأول لم يبق الوطن الأول وطنا له. نعم، لذلك نشاهد ونعلم بأن النبي الكريم كما ذكرت قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة من مكة المكرمة عد نفسه بمكة من المسافرين، عد نفسه بمكة من المسافرين. نعم، ويشهد بذلك الحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل، وكذلك حديث آخر ذكرناه سابقا في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه لما قال، أظن ذكرنا ذلك في الدرس السابق، ذكرناه في الدرس السابق كذلك، أن أنس لما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم عد نفسه في مكة مسافرا لأنه استحدث وطنا أصليا في المدينة المنورة. قال والأصل في ذلك أن الوطن الأصلي، إيش يعني الأصل في ذلك؟ يعني الأصل في الذي ذكرناه من بطلان الوطن الأول بالوطن الثاني أن الوطن الأصلي، ما هو الوطن الأصلي؟ الوطن الأصلي أحبابنا كما قال الفقهاء هو الذي ولد فيه الإنسان أو تزوج فيه أو لم يتزوج ولم يولد فيه، ولكن قصد أن يعيش بشكل دائم وأن لا يرتحل عنه، قصد الاستقرار فيه دائما دون أن يرتحل عنه، هذا هو الوطن الأصلي. إذا إما أن يكون ولد فيه أو تزوج فيه أو قصد فيه العيش أبدا دون أن يرتحل منه، هذا يسمى وطنا أصليا. والأصل في ذلك أن الوطن الأصلي يبطل بمثله، يعني بوطن مثليين، يعني أن الوطن الأصلي لا يبطل. قال الأصل في ذلك أن الوطن الأصلي يبطل بمثله دون السفر عنه، دون السفر عنه. معنى هذا الكلام أحبابنا أن الوطن الأصلي لا يبطل بمجرد السفر، الوطن الأصلي لا يبطل بمجرد السفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم لديكم كان يخرج مع الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم إلى الغزوات من المدينة المنورة، وكان بمجرد عوده إلى المدينة المنورة يتم صلاته، فالوطن الأصلي لا يبطل في مجرد السفر، وإنما يبطل بوطن أصلي آخر، بوطن أصلي آخر. قال ووطن الإقامة، ووطن الإقامة يبطل بمثله وبالسفر عنه، يعني وطن الإقامة، ما هو وطن الإقامة؟ وطن الإقامة أحبابنا هو موضع، موضع صالح للإقامة. وطن الإقامة هو وطن، مصر، مصر عفوا، أو بلد صالح للإقامة نوى المسافر الإقامة فيه 15 يوما فما فوقه، هذا وطن الإقامة. فوطن الإقامة يبطل بمثله، يعني إنسان مثلا جاء سائح مثلا على فرض إلى سوريا، دخل دمشق فنوى الإقامة فيها 15 يوما، فصار الآن دمشق صارت وطن إقامة بالنسبة له، فيتم صلاته، ثم سافر من دمشق إلى حماة، وفي حماة نوى الإقامة فيها 15 يوما، فبمجرد ما سافر من دمشق بطل كونه، بطل وطن الإقامة، وبمجرد ما دخل إلى حماة ونوى الإقامة في حماة 15 يوما صار الآن إيش؟ صارت حماة بالنسبة له وطن إقامة. فوطن الإقامة يبطل بمثله وبالسفر عنه. فإذا رجع بعد ذلك هذا الإنسان من حماة إلى دمشق، هل يتم ولم ينوي الإقامة في دمشق، هل يتم صلاته أم يقصر؟ قال لا يقصر وهو مسافر، لأن وطن الإقامة يبطل بمثله. أما بالنسبة للوطن الأصلي لا يبطل الوطن الأصلي إلا بوطن أصلي مثله، لا بالسفر منه لا بالسفر منه. أما بالنسبة لوطن الإقامة كما ذكرنا بمجرد ما غادر دمشق بطل كون دمشق عفوا وطنا له. فإذا ما رجع إليها بعد ذلك يجب عليه أن يقصر الصلاة ويتمتع بسائر أحكام المسافر. أما وطن الأصلي لو أنه خرج منه لا يبطل بالسفر منه، بمجرد ما رجع يتم الصلاة. قال قيدنا الانتقال بكل الأهل بقوله بالوطن الأصلي، قال ومن كان له وطن فانتقل عنه بكل أهله. فيقول الشيخ الغنيم الميدان رحمه الله قيدنا الانتقال بكل الأهل لأنه إذا بقي له فيه، يعني في الوطن الأول الأصلي، لأنه إذا بقي له فيه أهل لم يبطل وطنه الأصلي، ويصير هذا المسافر ذا وطنين. وذلك طبعا متى يصير ذا وطنين؟ إن اتخذ له أهلا في الوطن الآخر الذي أنشأه، فإنه يتم صلاته في الوطن الأول كما يتم صلاته في الوطن الثاني الذي استحدثه مؤخرا. نعم يا أخي، لا الصحيح، لأنه الصحيح إذا بقي له فيه أهل وليس أصلا. لا الأهل الزوجة والأولاد، لا الزوجة والأولاد الأهل، الزوجة والأولاد هم الأهل. الله. قال وإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة وبمنى 15 يوما، يعني أنا معي الآن 15 يوما، نويت في قلبي الإقامة في مكة ومنى 15 يوما، قال لم يتم الصلاة. ليه؟ قال لأن اعتبار النية في موضعين يقتضي، يلزم منه، يعني لو أننا اعتبرنا أن هذه النية الآن صحيحة أنه ينوي الإقامة في موضعين بآن واحد، لو اعتبرناها صحيحة هذا يلزم منه أن تكون صحيحة لو نواها في مواضع، دخل سوريا وقال نويت الإقامة في محافظات سوريا كلها. قال لأن اعتبار النية، صحة النية في موضعين يلزم منه اعتبارها صحتها في مواضع متعددة، وهو أي اعتبار نية الإقامة في مواضع متعددة ممتنع لا يصح. ليه؟ قال لأن السفر لا يعرى عنه، لأن السفر لا يخلو عن قليل إقامة، يعني عن إقامة ساعة ساعتين. أنا مثلا مسافر من دمشق إلى حلب، مررنا باستراحة في حمص، هذه الاستراحة لمدة ساعة مثلا، لمدة ساعة، فهل بمجرد ما دخلت إلى حمص نويت الإقامة في دمشق وحما وحمص وحلا ودير الزر وقارستي والرقة وإذن إلى آخره؟ فبمجرد ما دخلت إلى حمص لاستراحة 10 دقائق أصبحت مقيما؟ قال لا، هذا فيه مشقة. قال لأن السفر لا يخلو يعني عن قليل إقامة. قال إلا إذا نوى أن يقيم بالليل في إحداهما. أيوة جميل، يعني قال المسافر نويت الإقامة، دخل إلى سوريا قال نويت الإقامة في دمشق وحما، ما صحت النية إلا إذا نوى أن يبيت في دمشق، فإن نوى المبيت في دمشق صحت نية الإقامة في دمشق لا حما. قال إلا كذلك هنا، قال نويت الإقامة في مكة ومنى 15 يوما، فإن نوى المبيت في إحداهما صحت الإقامة فيها. أما إن لم يعين المبيت، لم يعين المبيت في أبيت في مكة أو منى، ما أعرف، يوم أبيت هنا يوم أبيت هناك، لا تصح نية الإقامة. فإن عين المبيت، عين المبيت في بلدة من هاتين البلدتين، صحت نية الإقامة فيها دون غيرها. قال إلا إذا نوى أن يقيم بالليل في إحداهما فيصير مقيما بدخوله فيه، يعني في البلدة التي نوى المبيت فيها. لما؟ قال لأن إقامة المرء تضاف إلى مبيته، إقامة المرء تضاف إلى مبيته. تجد إنسان مثلا في السوق، تذهب إلى مثلا سوق الحميدية، تتعرف على تاجر، هو يعمل في سوق الحميدية، تقول تتكلم معه، تريد أن تتعرف عليه، تقول له أين تسكن أنت؟ فإذا به يقول لك في مكان بعيد، يقول لك مثلا أسكن في القدم، يعني يبعد عن سوق الحميدية 4 أو 5 أو 6 كيلو متر. فهو ينسب لك مكان إقامته وسكنه إلى مكان مبيته، لا إلى المكان السوق الذي أنت وجدته فيه. فإذا المرء دائما إقامة المرء تضاف إلى مبيته، فيكون طيلة نهاره في السوق، ولكن في الليل يكون في القدم، في حي القدم أو في حي الميدان أو في آخره، في أي حي من أحياء دمشق. فإذا إقامة المرء تضاف إلى مبيته. لذلك قلنا هنا إن عين المبيت في واحدة منهما صحت نية إقامته فيها. مظن الكلام إن شاء الله تعالى صار واضحا. إذا عين المبيت في مكة، نقول له أنت الآن مقيم في مكة وليس في منى. تمام، هل ممكن؟ هل هو إلى أن كيف تصبح هذه الصورة مولانا؟ نوى الإقامة في مكة ومنى 15 يوما، يعني لا توجد مسافة قصر بين مكة ومنى، ولكن مكة نصر ومنى نصر. تمام، بلدتين، تمام، بلدتان. فهنا إذا أراد أن يسافر من مكة، أراد أن يسافر من مكة بعد أن عين المبيت فيها، فيرد أن يغادر حدود مصر، حدود مكة، حتى يصلح، يجوز له أن حتى تلحقه أحكام المسافر. وضحت المسألة إن شاء الله تعالى. ما قلنا، ما حكينا الكلام هذا، لا يجوز أن يعين الإقامة في بلدتين إلا إذا حدد المبيت في إحداهما. كما قلنا، دخل إلى سوريا فقال نويت الإقامة في دمشق وحمص وحماة وحلب، هذه النية غير صحيحة. نوى الإقامة في 4 محافظات، 4 أمصار، ما صحت الإقامة، ما صح. هو مسافر، دخل إلى دمشق هو مسافر، دخل إلى حماة هو مسافر، دخل إلى حمص هو مسافر، دخل إلى حلب هو مسافر، لا يكون مقيما. إلا لما قال نويت الإقامة في دمشق وحمص وحماة وحلب، ونوى المبيت بحلب، تمام، فبمجرد ما دخل حلب صار مقيما، صحت إقامته في حلب فقط، أما باقي المدن لم تصح. فإذا دخل بعد أن عين المبيت في حلب، فلو أنه سافر من حلب ودخل حمص، يكون مسافرا أو مقيما؟ يكون مسافرا، لأن نية الإقامة في حمص لم تصح، وإنما صحت في حلب لأنه عين المبيت فيها. حتى لو بات حمص، هو بالأصل نوى المبيت والاستقرار، نوى الإقامة في حلب. تمام، أنا الآن أعيد المسألة. أنا دخلت إلى سوريا وقلت نويت الإقامة في دمشق وحما وحمص وحلب، فلما دخلت سوريا قلت لهم ما هي أجمل المحافظات؟ قالوا دمشق. فتوجهت إلى دمشق ونويت المبيت فيها 15 يوما، أو بالأصل قال نويت الإقامة 15 يوما في دمشق وحما وحمص وحلب. فأخبرت أن دمشق هي أحلى مدن الدنيا وأجملها وأن أهلها طيبون وكذا، فشجعني لأن فنويت المبيت فيها، فنويت المبيت فيها، فصرت أنا الآن مقيما في دمشق 15 يوما لأنني نويت المبيت في دمشق. فإذا سافرت من دمشق في اليوم الثاني إلى حما، بمجرد ما غادرت دمشق الآن بطل كون دمشق عن بالنسبة لي بطل إقامة، بطل. ولكن إذا دخلت إلى حما، هل أنا مسافر أم غير مسافر؟ أنا مسافر، وإن نمت في حما ما لم أنوي الإقامة فيها 15 يوما، وإن نمت فيها فأنا مسافر. واضح؟ لا لا لا، ليس ذلك. انتبه، حوضحك المسألة أكثر. إنسان دخل إلى دمشق إلى سوريا ونوى الإقامة فيها شهرا، ناوي أن يقيم في سوريا، ناوي أن يقيم في سوريا 30 يوما، فبمجرد ما دخل إلى سوريا هو مسافر الآن، هو مسافر. فإذا دخل إلى دمشق فهو مسافر، إلى حما فهو مسافر، إلى حمص فهو مسافر. فإذا قال نويت الإقامة في دمشق وحمص وحما وحلب، هذه النية صحيحة أم غير صحيحة؟ هذه النية غير صحيحة. فأي مدينة دخلها من هذه، أي مصر من هذه الأمصار الأربعة دخله، أي مصر من هذه الأمصار الأربعة دخله، يبقى مسافرا، يبقى مسافرا. فإن قال قبل أن يتوجه إلى أي مصر نويت الإقامة، نويت الإقامة في مصر في دمشق وحمص وحماة وحلب 15 أو شهرا، ونوى المبيت يعني كل يوم بده ينام وين؟ أين؟ كل يوم يريد أن ينام أين؟ في دمشق. نوى أن يبيت هذا الشهر كله أو هل 15 يوم، نواهم أن يبيت في دمشق، فبمجرد ما دخل دمشق ونوى المبيت فيها صار مقيما، لأن نوى الإقامة فيها 15 يوما مع المبيت، ويسمى هذا وطن إقامة. فإذا غادر دمشق متوجها إلى حماة تمام سياحة ليعود بنفس اليوم إلى دمشق، بمجرد ما غادر دمشق، انتبه، بمجرد ما غادر إلى دمشق وتوجه إلى حما صار مسافرا، صار مسافرا. فإذا دخل إلى حما، دخل إلى حما يقصر الصلاة، وله أن يفطر في رمضان، تسقط عنه الجمعة، وإن نوى الإقامة فيها سابقا لأنه لم يعين المبيت فيها، لأن نوى الإقامة فيها مع عدة أمصار وهذا لا يصح. أما لو نوى الإقامة فيها بعينها فصح ولا إشكال في ذلك. زال الإشكال أو ما زال الإشكال موجودا؟ تمام، أحسنت. قد دخل سوريا وقال نويت الإقامة في دمشق 5 أيام وفي حماة 5 أيام، يبقى مسافرا لأنه أقام في كل مصر أقل من 15 يوما، فيبقى مسافرا طيلة المدة. هنا كبر المصر وصغره لا يلتفت إليه. أنت ما دمت في المصر فأردت أن تذهب من شرقه إلى غربه تحمل ساعة أو ساعتين أو 3، هذا كله لا ينظر إليه. لا تتمتع أنت بإحكام المسافر ما دمت موجودا ضمن المصر، ضمن حدود المصر. فالمصر كبير أو صغير هذا كله لا يلتفت إليه، فلا تتمتع أنت بإحكام السفر إلا إذا غادرت المصر الذي أنت مقيم فيه من جهة، غادرت حدود المصر العمران يعني من الجهة التي سافرت أنت فيها. أما ما عدا ذلك لا تعتبر مسافرا ما دامت حركتك ضمن المصر. وإلا سنقول لشخص إنسان مثلا مثل هذا الشيخ الأحمق اللي طلع فتوى، هل تستطيع أنت أن تسافر 20 كيلومتر و تذهب 20 كيلومتر تتناول، فأنت مسافر تتناول طعام الإفطار أو الغداء أو العشاء، تشرب سيجارة، تشرب ماء، تشرب عصير، ثم ترجع. أنا مصر مساحته مثلا 300 كيلومتر مثلا، بيركب سيارة الإنسان ويمشي في شوارع فيقطع 200 كيلومتر، فأنا مسافر. شوفير السكتي مثلا يقطع باليوم مثلا 1000 كيلومتر تقريبا يقطع، فهذا مسافر؟ لا لا لا لا، ليس هذا المراد. ما دمت أنت في مصر وتدور في رحى مصر لا تلحقك رخصة السفر، لا تسمى أنت مسافرا، هذا لا يسمى مسافر. السفر يتعلق بالخروج من مصر. نعم، مولانا في هكذا وضع هو يستطيع، هو أن هو أنا الآن الحريص على دينه، حريص على دينه، فأنا أصلي المغرب وأخرج، أنا عندي ارتباط معين، أصلي المغرب فأخرج، ما في عندي مشكلة صار بعدها. يعني لا تغير، لا نستطيع نحن أن نغير أحكام الشرع من أجل حادثة فردية أو حادث فردية. هذه الأمور التي أنت تقولها الآن أنا لا، يعني ليست بعذر، كما قلت أنا أضبط وقتي. هل أنا أعطيت مثال؟ أنا أكون مثلا في القاهرة وأريد أن أذهب إلى مدينة أكسل 6 أكتوبر، فإن خرجت قبل من القاهرة قبل المغرب بعشر دقائق وما كان معي سيارة تكسي بالمقربة، صلاة المغرب أكيد تفوتني، فأنا أؤخر خروجي إلى أطلع بالمقربة من القاهرة حتى يؤذن المغرب، أصلي المغرب ثم أخرج. بعدين يعني في الدول المتحضرة مثل ما قال رضوان في خط أصفر. يعني أنا ذكرت لكم أظن في درس الماضي أن هذا الشخص البريطاني الذي أوقف سيارته في هذا الخط الأصفر وصلى المغرب، فلما انتهى من صلاة المغرب أذكر قصة كان حكى لي أحد الطلاب، من ذكرتها في درس سابق، أنا هذا الشاب اللي بقى نحكي لي شاب بريطاني عم يقرأ عندي مني فقط، قال لي من يومين طلع على شو يسموه الصحف البريطانية، كان في واحد بريطاني مسلم ماشي في الطريق فأدركته الصلاة، فدخل إلى الخط الأصفر هذا، أوقف سيارته وصلى المغرب ثم ركب. كان في طيارات، أنا أتصور فوق بالجو الظاهر كانوا طيارات مرور هنهم في بلدهم، فبدأوا يصورون هذا الشاب المسلم الذي أوقف سيارته وصار يصلي، ونقلوها على بعض القنوات الخاصة في بريطانيا ونزلوا صوروه ونزلوه في الجرائد، فهم متعجبون من حال هذا الكلام القريب من 10 أيام أو أكثر من أول رمضان، وتعجبوا من حال هذا المسلم كيف دخل وقف وصلى في الطريق ولم يكترف إلى أي يعني لكلام الناس أو شيء، فولم يعاقب طبعا، الشرطة ما أوقفته خالفته ب300 ريال أو ب3000 ليرة سوري أو ب3000 جنيه إلى آخره. فالإنسان يحاول أن يراعي الوقت لأداء هذه الصلاة التي يريد أن يصليها إلى. طيب أحبابنا، نرجع لي ما لنفسنا. قال ومن فائتتي، عفوا، ومن فاتته، هنا وصلنا، ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين كما فاتته في السفر. واضح الكلام، من فاتته صلاة في السفر، أنا مسافر الآن فاتتني صلاة الظهر ودخلت إلى المصر وقت صلاة العصر ولم أصلي وقت الظهر، فماذا أصلي صلاة الظهر هذه في مصري؟ أصليها 4 أم ركعتين؟ قال لا، أصليها 2 ركعتين، تصليها كما فاتتك. فكذلك أنا كذلك قال ومن فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر 4 كما فاتته في الحضر. أنا الآن في السفر جالس وعندي صلوات فاتتني في الحضر، فأصلي الظهر 4 أم ركعتين؟ لا، تصليها 4، تصليها كما فاتتك. لما؟ قال لأنه بعدما تقرر لا يتغير، الفرض تقرر في ذمتك بخروج الوقت، فلما خرج الوقت خرج الوقت وأنت مقيم، فتقررت الصلاة في ذمتك 4، فتقضيها في أي زمان وفي أي مكان تقضيها 4 ركعات. كذلك خرج الوقت وأنت مسافر فتقررت صلاة الظهر في ذمتك 2 ركعات فتقضيها 2 ركعات في أي زمان وفي أي مكان تقضيها 2 ركعات لأنه بعدما تقرر لا يتغير. قال والعاصي والمطيع، والعاصي والمطيع في سفرهما في الرخصة سواء لإطلاق النصوص، مثل قوله تعالى لإطلاق النصوص كقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هذا النص الخطاب للمسافر، هذا النص مطلق فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أطلق النص قال على سفر، لم يقيد أو على سفر أو على سفر طاعة، لم يقيده أطلقه. فأنت إذا كنت مسافر سواء سافرت من أجل المعصية، إنسان سافر مثلا من دمشق، أهل دمشق ما شاء الله أهل استقامة وأهل دين، ما عندهم مثلا ولا تمشي دمشق كلها ما فيها ولا مكان يباح فيه الخمر، ولده أن يشرب الخمر، فسافر من دمشق إلى محافظة ثانية مثلا إلى مصر آخر يباع فيه الخمر، فسافر من بقصد شرب الخمر، فهل هذا يتمتع بأحكام السفر؟ قال نعم يتمتع بأحكام السفر لإطلاق قوله تعالى أو على سفر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث قال يمسح المسافر 3 أيام ولياليها، لم يقل المسافر سفر طاعة، أو لم يقل يمسح المسافر الذي لا معصية في سفره، أطلق أطلق ذلك، فيجوز المسافر مطلقا سواء كان عاصيا في سفره أو طائعا في سفره، فهذا المسافر يتمتع بأحكام السفر. قال ولأن نفس السفر ليس بمعصية، أنا ما بنتقل من مكان إلى مكان هذا ليس بمعصية، وأن المعصية ما يكون بعده من شرب الخمر مثلا عياذ بالله، أو يجاوره كأن يكون مثلا يجاور السفر كأن يكون مثلا عبدا آبقا، أو أن تكون مثلا المرأة بدون محرم، فهذا السفر لا معصية، السفر ليس بمعصية، ولكن جاوره أن هذه المرأة بدون محرم، أن هذا العبد آبق من سيده. قال ولأن نفس السفر ليس بمعصية، وإنما المعصية ما يكون بعده بعد السفر أو يجاوره، والقبح المجاور لا يعدم المشروعية، يعني القبح المجاور لا يلغي الأحكام المتعلقة بالسفر، والله تعالى أعلم. ثم قال باب صلاة الجمعة، نقف هنا والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا.